أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يتقدم للإمامة ولو كان هناك من هو أقرأ منه أو أفضل أثابكم الله؟ هذا فيه تفصيل. إن كان الإمام إماما راتبا عين وأصبح إماما راتبا فإنه حينئذ يتقدم ويصلي بالناس ولو كان وراءه من هو أقرأ منه أو أعلم منه، لأنه بالتعيين وبالأمر صار ملزما وفرضا عليه فيقدم على التفضيل. لكن إذا قدم أحدا اعترافا منه بالفضل، وكان بعض الصحابة يتورع إذا حضر أن يتقدم على إمام الحي وإمام المسجد، وفي الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. فهذا يستحب بعض العلماء أنه لا يمس الإمام الراتب، فهذا الإمام الراتب له حق فيقدم، وفي حكم الإمام الراتب الذي يتفق عليه أهل الحي، اتفق عليه أهل الحي وفيه أهلية للإمامة فهو أحق. أما لو كان غير راتب، مثل أن تكون في سفر وتنزل في محطة ويجتمع الناس وأنت أعلمهم أو أقرأهم، فإنك تتقدم ولو لم يقدموك، لأن هذا هو حقك، وخاصة إذا خشي أن يتقدم من يلحن في القرآن ويضيع صلاته وصلاة من وراءه، لأن الأمي تبطل صلاته بحضور من هو أعلم منه، في قول بعض العلماء لأنه ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، وهذا خارج عن ضرورة فيرجع إلى الأصل. فإذا إذا كان غير راتب تتقدم، فإن وجد من هو أعلم منك وأقرأ فتتق الله عز وجل ولا تفتات عليه فتعطيه حقه وتقدمه إذا كان أقرأ القرآن منك، ولكن الخلاف إذا كنت أعلم بالأحكام وتحفظ القدر الذي يجزي وتصح به الصلاة، هل يقدم الأقرأ على الأفقه أو الأفقه على الأقرأ؟ الخلاف المشهور. وأيما كان من حيث الأصل أنه يفرق في المسألة، وهذا محل السؤال، بين الإمام الراتب وغيره، والله تعالى أعلم.